هل عندما أتحدث مع صديقة لي بأنني لا أصلي الفجر ولا أعرف كيف أستيقظ لصلاتي حتى تعينني على صلاتي، هل هذا يعد مجاهرة بالذنب؟ بالطبع لا، بل هذا من طلب المعونة على طاعة الله جل وعلا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا في مكان ما قال قائلهم هيا بنا نؤمن ساعة، وربما قال آنست من قلبي قسوة فألن قلبي بموعظة ونحو ذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ربما جلس إلى كعب الأحبار أو غيره من العلماء فطلب التذكرة بالله جل وعلا، طلب التذكرة بالله جل وعلا. وهذا حنظل الراهب رضي الله تعالى عنه يلقى أبا بكر في الطريق، وقد رأى أبو بكر عليه علامات الفزع والاضطراب، فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. يبقى القضية لم تقف عند حد الشكوى من عدم القدرة على الاستيقاظ لصلاة الفجر، بل قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافسنا الضياع والأولاد والأزواج نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأجد ذلك. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة نافق حنظلة. قال وماذا؟ قال كذا كذا ما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لا صفحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه جاء يشكو ما يجد من تغير في قلبه بعد خروجه عن مجلس العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه نفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا يجوز لك أن تقول هذا أو نحو ذلك. فلا بأس أن يعترف الشخص بتقصيره أمام غيره إذا كان يريد أن يطلب منه النصيحة أو المعونة على التقوى والطاعة، فهذا مما يحسب للمرء. لأننا في أيام أكثر الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى يتزين للغير، يكون على مخالفات كثيرة ويلتمس لنفسه الأعذار ويحاول أن يظهر أمام الآخرين بمظهر الناسك المتعبد ونحو ذلك. فلا بأس أختي الكريمة بما فعلت أو قلت إذا كنت بالفعل تطلبين المعونة على حل هذه المشكلة. نسأل الله تعالى أن يوفقك وسائر الأخوات إلى الاستقامة على الطاعة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، إنه ولي ذلك ومولاه.